بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

يرثني ويرث من آل يعقوب وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وبرا بوالديه بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يره أحد، ألم نجعل له عينين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا ثم كان من الذين